لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب روضة الأنوار، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: عرض الرغائب والمغريات. ما المقصود بقوله الرغائب؟ الرغائب جمع أم مفرد؟ جمع ماذا؟ رغبة. والرغبة هي الحرص؟ لا، شيء تميل إليه أو يميل إليه الإنسان. يرغب، أنا أرغب مثلا في السفر، أرغب في كذا، أحبه وأميل إليه وأريده، لي حاجة فيه. والمغريات الأشياء التي تغري الإنسان، كالمال مثلا والمنصب والجاه والنساء، أشياء تغري. جزاك الله خير. فهم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل ويتوقف عن دعوته، فيأتون بأشياء يغرونه بها ويجعلونه ينجذب إليها ويترك الدعوة. فإن إنسان مثلا يأتي لبعض الشباب يريد منه أن يتوقف عن طلب العلم، فيغريه بالمال، يغريه، يجعله ينجذب للمال ويترك الدعوة أو يترك طلب العلم ونحو ذلك. يقول: ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، اجتمعوا للشورى بينهم، التشاور، وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقال لهم عتبة بن ربيعة العبشمي من بني عبد شمس ابن عبد مناف، من بني عبد شمس، عبد شمس، فلذلك يقولون العبشمي بدل أن يقول العبد شمسي فيقول العبشمي، اختصار يعني. وكان سيدا مطاعا في قومه، وقال لهم: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ يريد أن يعرض عليه بعض الأمور تجعله يتوقف عن الدعوة. فقالوا: بلى يا أبا الوليد. أبو الوليد هذه كنية، كنيته يعني، معروف بينهم بهذا، بهذه الكنية. فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، المسجد الحرام، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، يعني لك مكانة ولك قدر عندنا، من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم. لماذا؟ فبعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم فتفرقوا، الإسلام فرق بين الناس، بعضهم آمن وبعضهم لم يؤمن فصار على الكفر، فصار هذا حزب المؤمنين وهذا حزب الكافرين. وسفهت أحلامهم، يعني عقولهم، كيف تعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر؟ فهذا دليل على قلة الفهم وقلة العقل والسفاهة. وعبت آلهتهم ودينهم، عبت من العيب يعني، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها أو تقبل منها بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. وهذا فيه فائدة، وأن المشركين لا يتوقفون عن الصد عن سبيل الله ومقاومة الدعوة. وفيه أيضا أن المسلم لا مانع من أن يسمع من الكفار وأن يجلس معهم، يجوز للمسلم أن يجلس مع الكفار وأن يستمع لهم وللشبهات التي عندهم، وأن يفندها ويرد عليها إذا كان مؤهلا لذلك، كما يفعل أهل العلم ونحو ذلك من الجلوس. نعم، يعني معروف آباؤه وأجداده لهم قدر، فيقال إنسان حسيب نسيب، يعني له آباء عظماء شرفاء. له مكان وله قدر، حسبا ونسبا له مكان وله قدر، وآباؤه وأجداده معروفون مشهورون لهم مكان ولهم قدر، بخلاف الإنسان الذي لا يعرف من أبوه من جده، لا وزن لهم ولا قدر. فقال له: قل يا أبا الوليد أسمع. يبقى لا مانع أن يجلس العالم وطالب العلم مع المخالف يسمع منه ويرد على الشبه ويفندها ويدعوه إلى الله، وليس كما يظن البعض أن المسلم إذا جلس مع الكافر فهذا من الولاء المحرم. هذا خلل في فهم قضية الولاء والبراء، بل يجلس معه ويدعوه إلى الله وينصحه ويسمع منه ويرد على الشبه التي عنده ويفندها ونحو ذلك. ولم يقل له: قل أيها الكافر، وإنما قال له: قل يا أبا الوليد. فربما يحتاج الإنسان أن ينزل الكافر منزلته ويخاطبه بالاسم أو الكنية المعروف بها حتى يلين قلبه للإسلام ويعطيه شيئا من المكانة ونحو ذلك. وعندنا في ذلك حديث صحيح، لما مر أبو سفيان على بلال و بعض الصحابة الآخرين كانوا جلوسا وعمار أظن، فقالوا: ما أخذت أبو سفيان كان لا يزال مشركا، فمر والصحابة هؤلاء جلوس وأبو بكر أيضا جالس، فلما مر عليهم قالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يعني يقصدون أن المعركة التي كانت معركة بدر وغير ذلك لم ينل هذا الرجل وأبا سفيان الحظ والنصيب من السيف، يعني كانوا يتمنون يعني أن يكون قد قتل في هذه المعارك. فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله، يقصدون من بعدو الله؟ أبا سفيان. ما أخذها، أو كلاما قريبا من هذا. فمن الذي سمع؟ أبو بكر الصديق. فقال: تقولون هذا لسيد قريش؟ تفهمون؟ هو هنا يدافع عن من؟ وهو كافر مشرك، ويسميه ويقول له سيد قريش. لما؟ ما هو نعم كان، لكن هو يريد أن يستميل أبا سفيان للإسلام، أن يجذب قلبه للإسلام فيعطي هذه المكان. فالصحابة ذهبوا، أو أبو بكر الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاف أن يكون قد أغضب أصحابه بلالا وعمار ونحو ذلك. فقال: يا رسول الله، مر أبو سفيان فقالوا كذا وقلت كذا. فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبت إخوانك، لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. فذهب أبو بكر إلى بلال وعمار وإخوانه وقال لهم: لعلي أغضبتكم إخواني، يعني كأنه يقول سامحوني ونحو ذلك. فقالوا: لا، غفر الله لك. واضح؟ أي الموقفين صواب؟ موقف الصحابة هؤلاء الذين أرادوا الشدة على أبي سفيان، أم موقف الصديق؟ أي الموقفين هو الصواب؟ كلاهما. الصحابة الذين قالوا ذلك من باب الشدة على أبي سفيان حتى يعرف أن الرفعة إنما تكون بالإسلام ليست في الكفر، وموقف الصديق لأنه يريد أن يلين قلب أبي سفيان حتى يقبل على الإسلام فيعطيه شيئا من الفخر والقدر ونحو ذلك، ولكن لا يكون ذلك على حساب المؤمنين ولا يرتفع على حساب إذلال المؤمنين والإزراء عليهم وذمهم ونحو ذلك. فلذلك نقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو مشرك، قال له قل يا أبا الوليد أسمع، فقال يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. يعني هو هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت جئت بالإسلام وتدعو إلى الله، تدعو إلى الإسلام، هل تريد المال من وراء ذلك؟ هل أنت تدعو الناس للإسلام حتى تصبح أغنى الناس؟ لو كنت تريد المال نجمع لك المال وتتوقف عن هذا الأمر عن الدعوة. يبقى هنا الإغراء بماذا؟ بالمال، والنفوس تحب المال والناس تحب المال. فهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من وراء هذه الدعوة أن يصير من الأغنياء فيعرض عليه هذا الأمر، وهذا فيه فائدة وهي خطر فتنة المال، خطر فتنة المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، أي المال اختبار، المال قد يمنع الإنسان من طلب العلم ومن العبادة ويمنعه من الدعوة إلى الله وغير ذلك. بعض الناس يشتغل بالتجارة فيترك الصلاة، أو يشتغل بالتجارة فيترك طلب العلم، يأتي مثلا من البلاد البعيدة يمكث يتعلم في الأزهر أو في غيره فيريد شيئا من المال، فيقولون له تعالى هناك عمل أو هنا عمل، فيذهب للعمل فيقولون له تعمل 10 ساعات أو 12 ساعة، والمال كثير، تأخذ مثلا 3000 4000، فهذا المال يغريه فيترك الدروس ويترك التعلم ويظل يكدح ويحصل المال، وتجد السنوات تمر وهو لم يتعلم شيئا. طيب أنت لم يخلقك الله، لم يخلقك الله عز وجل كي تكون غنيا أو تحصل وتجمع المال، بل خلقك للعبادة، وأنت تريد أن تصبح داعية تدعو الناس إلى الله، فكيف تنشغل بالمال عن الدعوة وعن طلب العلم؟ لا مانع أن تحصل المال ولكن تقلل، خذ منه ما يكفيك حتى تفرغ قلبك وعقلك لطلب العلم وتستطيع أن تتعلم وتذاكر. فأول شيء يغريه به المال، عرض عليه المال قال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، إذا هذا فيه خطر فتنة المال. وإن كنت تريد به شرفا يعني المكانة والوجاهة سودناك علينا، سودناك يعني جعلناك السيد، أنت تكون سيدنا وأفضلنا، حتى لا نقطع أمرا دونك، حتى لا نقطع أمرا دونك يعني أي أمر من الأمور نرجع إليك، أنت تقول ونحن نسمع. واضح؟ يعني مثلا نريد أن نقوم بحرب أو قتال، لا نجلس ونتشاور ونأخذ القرار، وإنما نرجع إليك، ما قولك، ماذا تقول في هذا الأمر؟ لو قلت نقاتل يبقى نسمع، لو قلت لا نقاتل نسمع، يبقى نحن لا نقطع أمرا دونك، يعني بغير أن نرجع إليك، نرجع إليك أولا وأنت تقول ونحن نسمع لك، هذا معنى لا نقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد الثالثة، يبقى هذا الثانية فيها خطر الرئاسة والوجاهة والقيادة والملك والمناصب، لأنها تغري الناس وتأخذ الناس ربما بعيدا عن الله سبحانه وتعالى إن لم يكن لديه بصيرة وعلم وفهم حتى يستعمل هذا المنصب وهذه المكانة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله. الثالثة: وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، يعني تريد أن تصبح ملكا، أنت تدعو إلى الله كي تصبح ملكا من الملوك. وبلا شك الداعية، الداعي إلى الله لا يريد شيئا من ذلك، لا يريد المال ولا يريد الوجاهة والشرف ولا يريد الملك ولا يريد النساء ولا يريد شيئا من ذلك، وإنما يدعو إلى الله لوجه الله سبحانه، يريد رضا الله، يريد أن يعلم الناس دين الله وأن يعرف الناس بربهم وأن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. قال: وإن كان بك الباء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. وإن كان بك الباء، الباء يعني القدرة على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. الباء يعني القدرة على الزواج، وهذه القدرة تشمل القدرة المادية والقدرة المعنوية، يعني معه المال الذي يستطيع به الزواج، وهو يستطيع أن يعاشر النساء، ليس صغيرا مثلا لم يبلغ ونحو ذلك، بل لديه القدرة على النكاح. وإن كنت تريد الباء، وإن كان بك الباء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرة، ليست واحدة ولا اثنان، عشر نساء. هذا إغراء بفتنة النساء، وفتنة النساء أضر فتنة على الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث آخر يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، لأن هذه الفتنة تفتن الناس وتصرفهم عن طريق الله وعن صراط الله، بأن يفعل الحرام مثلا من الفواحش، أو ينظر إلى الحرام، أو حتى لو كان الأمر في المباح يتزوج امرأة واثنتين وثلاثة ونحو ذلك، ربما انشغل بذلك عن الواجبات الأخرى فصار عبدا لهذه الشهوات وشغلته عن الواجبات الأخرى. لذلك نجد بعض العلماء لم يكن لديه وقت للزواج، كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وهذا طبعا أمر لا يحمد، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد تزوج وهو أكثر الناس شغلا، ولكن نحن نقول هذا كان حالهم، لم يكن لديهم وقت، لم يتفرغوا للزواج، أو خشوا أن إذا تزوجوا شغلهم الزواج والأولاد ونحو ذلك عن الدعوة وتعليم الناس ونحو ذلك. فلذلك طالب العلم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى ليس همه الاستكثار من الشهوات، شهوة المال وشهوة النساء ونحو ذلك، وإنما همه دعوته، همه طلب العلم، هذا الهم الأول، وأي شيء آخر يأخذ منه بقدر ونصيب وحظ من الشهوات المباحة يستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان الفارغ. تجد بعض الشباب فارغين، لا هم لهم ولا شغل سوى الشهوات، أن يحصل منها ما يشاء. قال: وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. يعني يقول له: إن كان هذا الذي يأتيك، يقصد جبريل عليه السلام الذي آتاه بالوحي، يقول: إن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن، يعني القرين الذي مع الإنسان هو الذي أوحى إليك وأوصل إليك هذا الدين وهذا القرآن، لا تستطيع رده عن نفسك، يعني قد تلبس بك، كما يحصل مثلا من تلبس الجن بالإنس، يقولون فلان ملبوس، يعني تلبس به الجن، فتجده يقول كلاما لا يقصده. فهو أبو الوليد هنا يقول للنبي لو كان هذا الذي تقوله بسبب تلبس الجن بك، الجن دخل فيك فهو الذي يجعلك تقول هذا الكلام وصرت مريضا، فنحن طلبنا لك الطب، نبذل لك الأموال حتى يأتي بعض الأطباء ويعالجك ويداويك حتى نبرئك منه، يعني أن يحصل البر وهو الشفاء، كما تجد مثلا الفقهاء في الحديث عن الصيام يقولون المرض ينقسم إلى قسمين، مرض لا يرجى برؤه ومرض يرجى برء. البرء يعني الايه؟ الشفاء، حتى نبرئك منه يعني تتشافى وتتعافى ويزول عنك هذا الأمر. فإنه ربما غلب التابع على الرجل، التابع يعني القرين من الجن الذي يكون مع الإنسان، القرين من الجن الذي يكون مع الإنسان، ربما غلب التابع يعني تلبس به فأصبح يقول كلاما ربما لا يريده ولا يقصده. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، يداوى يعالج يعني. طيب، هذه العروض التي عرضها هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يجلس يسمع، وهذا من تواضعه وحسن أدبه. ما قال له أنت رجل كافر كيف تتهمني بذلك وكيف تقول لي هذا الكلام، وإنما جلس يسمع. فلما انتهى قال له أو قد فرغت يا أبا الوليد، انتهيت؟ قال نعم. قال فاسمع مني، أنت قلت وأنا استمعت، فأنا أقول الآن وأنت اسمع. قال أفعل. هذا من الإنصاف الذي كان عنده. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من سورة فصلت، قرأ عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن الذي أتيتكم به ليس من القرين الذي هو من الجن وليس من غيره وليس من الشعر والكهانة، وإنما هو تنزيل من الرب الذي من أسمائه وأوصافه الرحمن الرحيم. فنزول القرآن رحمة، لأنه يرشد الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، نور، حياة، روح. تنزيل من الرحمن الرحيم ينقذ الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم، كما في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن. كتاب، هذا القرآن كتاب، فصلت آياته يعني بينت ووضحت وأحكمت أحكامه. فهو قرآن عربي، فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني واضح معانيه، واضحة ألفاظه، واضحة مفصلة، لا لبس فيها ولا غموض، لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فالقرآن وظيفته البشارة والنذارة، يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكفار من عذاب النار. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. طيب هل لهم آذان أم لا؟ طب كيف لا يسمعون؟ لا يسمعون سماع الإجابة، هو ممكن يسمع بأذن لكن لا يستجيب، واضح؟ لا يسمعون سماع الإجابة، لا يعقلون ما يسمعونه ولا ينتفعون به، فكأنه لا سمع له. لذلك أهل النار إذا دخلوا النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. الأكنة جمع كنان، والكنان الغطاء والغلاف أو الغلاف، جمع كنان، والكنان هو الغطاء والغلاف. تعرف الغطاء؟ إيه الغطاء؟ الذي يتغطى به الإنسان، أو يكون على الشيء، السيارة يكون عليها غطاء، مثلا الشيء علبة مثلا يكون عليها غطاء من الورق ونحو ذلك، والغلاف نفس الكلام. فكأنهم يقولون قلوبنا مغطاة لا تعقل لا تسمع لا تفهم، أنت تدعونا وأنت تقرأ القرآن وتتكلم ونحن لا نسمع ولا نفهم ولا نعقل. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. طيب والأذن وفي آذاننا وقر. تعرف الإنسان إذا أراد أن ينام وحوله ناس يتكلمون ماذا يفعل؟ يأتي بشيء من الصيدلية يسمى سدادة أذن فيضعها في أذنه، هذا يسمى وقر. الوقر بمعنى الصمم، صمم يعني لا تسمع. وفي آذاننا وقر يعني هذه الأذن فسدت لا تسمع، والقلوب عليها غلاف. كما قرأتم عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف مغلفة يعني لا يصل إليها شيء. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. يا الأمر صعب جدا، القلوب مغلفة والآذان مسدودة وبيننا وبينك حجاب، فكيف يصلهم القرآن وكيف يستمعون؟ ومن بيننا وبينك حجاب، الحجاب ما يحجب الإنسان عن غيره، يعني لا يصل إلينا شيء مما تقوله، نعوذ بالله. فاعمل إننا عاملون، أن تستمر على دعوتك ونحن نستمر على التكذيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فهم كذلك قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعمل إننا عاملون. يقول ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، يقرأ آيات سورة فصلت وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها عليهما، يعني أبو الوليد وضع يديه خلف ظهره وجلس هكذا يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى، وصل إلى الآية التي تقول فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ من الخوف. بعض المسلمين لا يفهم مثل هذا الكافر، تجد بعض المسلمين مثلا يجلس والقرآن يقرأ وهو لا يفهم شيء، لكن شوف انظر لهذا الكافر يفهم أن هذا فيه تهديد، إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة تحل بكم وتنزل عليكم مثل صاعقة عاد وثمود. وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم، ناشده يعني ظل يقول له بالله عليك بالرحم التي بيننا وبينك، يعني لا تفعل لا تنزل علينا الصاعقة من السماء، هذه المناشدة. يعني يظل يحاول معه ألا يفعل ما يريده، كما في حديث لأنتم أو ما أنتم بأشد مناشدة لله، أو يعني المؤمنون يوم القيامة بعضهم يدخل النار، فإذا دخل إخوانهم الجنة لم يجدوا هؤلاء في الجنة فيناشدون الله فيهم، فيأذن الله لهم أن يدخلوا النار ويخرجونهم من النار، يقولون ربنا، إخواننا الذين في النار يعني، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. هذا معنى يناشدون الله. ما معنى يناشدون؟ يطلبون بإلحاح وشدة، يلح. تعرف أنت مثلا عندك طفل صغير تخرج أنت للصلاة فيقول لك يا أبي أذهب معك، تقول له لا، يقول بالله عليك يا أبي بالله عليك أذهب. هذه تسمى المناشدة، يعني يطلب بإلحاح ويكرر الطلب مرة بعد مرة، يطلب ويلح ويكرر الطلب. ناشده الله والرحم مخافة أن يقع ذلك، وقال له حسبك، يعني بس توقف لا تكمل القراءة. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، السجدة التي فين؟ في هذه السورة. ثم قال سمعت يا أبا الوليد، بيفصل، سمعت يا أبا الوليد، قال له سمعت يا أبا الوليد، قال سمعت، قال فأنت وذاك، لأن هذا الذي عندي. فقام عتبة إلى أصحابه، يعني رجع عتبة إلى المشركين، فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني خافوا عليه أن يكون قد مال إلى الإسلام. فلما جلس إليهم، يعني أول ما أتى ورأوه ونظروا إليه ظنوا أنه قد أسلم، يظهر ذلك على وجهه. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد، يعني ما الخبر، ماذا فعلت، ماذا قلت وماذا قال لك؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. قال لهم سمعت كلاما لم أسمع مثله، يقصد الايه؟ القرآن سورة فصلت، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، الكهانة الذي يتنبأ عن الغيبيات كأنه يعرف الغيب، يقول مثلا سيحدث لك كذا وكذا بعد شهر، وسيولد لك مولود بعد 5 سنوات، وهذا المولود يفعل كذا، هذا التكهن. ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين هو ما هو فيه. أطيعوني واجعلوها لي، يعني إيه؟ اتركوه يدعو إلى الإسلام وأنا أتكفل ألا يصيبكم ضرر أو أذى، لا تهتموا لا تخافوا. مثل إنسان مثلا يكون بينه وبين إنسان مشكلة، فتأتي أنت وتقول اتركه وأنا أتكفل بالأمر لا تخف، تقول له اجعلها لي أنا أتحمل، لا تخش شيئا لا تخف. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، يعني اتركوه يدعو إلى الإسلام لا تخاف. فاعتزلوه فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. تأمل، هو كافر ومع ذلك يقول هذا القرآن الذي يقوله سيكون له نبأ عظيم وسيرتفع وسيظهر وسيعلو. قال فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، يعني حينما يظهر وينتشر الإسلام العرب ماذا ستفعل؟ ممكن العرب يسلمون فهذا خير، وممكن يعترضون فيأتون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم يكفونكم الأمر بدل ما أنتم تقتلون العرب يقتلون. فإن لذلك قال فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، يعني انتهيتم منه ولم تقاوموه أنتم ولم تواجهوا، بل غيركم هو الذي قاومه وواجهه. طيب لو انتصر هو يبقى هذا نصر لكم أنتم لأنكم سكتتم عنه، يعني هو يقول لهم لا تواجهوا رسول الله ولا تحاربوا، فهو إما أن ينتصر وإما أن ينهزم. لو انتصر قولوا هذا منا وهذا ولدنا ونحن تركناه يدعو للإسلام، فنصره نصر لكم. لو هزم وقتله العرب قد انتهى أمره، فهمتم؟ فهو يقول لهم لا تواجهوا هذه الدعوة ولا تحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتركوه هو والعرب، لو انتصر عليهم هذا خير لكم، لو انتصرهم عليه قد انتهى أمره وأنتم لم تتكلفوا شيئا. وهذا رجل عاقل، صح كلام سليم. قال فإن تصبه العرب، يعني تقاتله وتحاربه، فقد كفيتموه بغيركم. وإن يظهر على العرب يعني ينتصر هو فملكه ملككم، يعني لو الرسول ظهر على العرب وصار يحكم العرب، أول ناس يقول نحن تبع هذا الرجل من الذي سيقول هذا منا ونحن قريش، سيقولون هذا ابننا ونحن تركناه يدعو إلى الله ونحو ذلك، فهمتم؟ ويظهر على العرب يعني ينتصر، يظهر يعني ينتصر، فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. يعني لو ظهر وانتصر على العرب هذا فيه نصر لكم يا قريش، فاتركوا. بما ردوا؟ قالوا سحرك والله يا أبا الوليد، يعني محمد أصابك بالسحر، صنع بك السحر. هذه عقول فعلا كما قال الله، قلوب في أكنة وآذان فيها وقر، لا تعقل أبدا، لا تعي لا تفهم، إصرار على الكفر والعياذ بالله. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد، فقال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم، يعني ما ظهر لكم افعلوه، لكن هذا رأيي فيه. يقول ولما فشل المشركون في هذا الإغراء والترغيب فكروا في المساومة في الدين. نعم. أمر السيرة وأسانيد السيرة يتساهل فيها، خصوصا أنه لا يبنى عليها أحكام، لا يؤخذ منها أمور عقدية ولا أمور فقهية، فهي سرد قصص ومواقف وحكايات، فالأمر يعني يتساهل فيه. ولكن لو أردت فهناك كتب تخرج مثل هذه الآثار، مثل كتاب مثلا سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام تجد فيه تخريج كل هذه الآثار والحكم عليها، هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا منقطع وهذا متصل ونحو ذلك. أو هناك أيضا كتاب آخر بعنوان السيرة النبوية الصحيحة، السيرة النبوية الصحيحة للشيخ إبراهيم العلي، إبراهيم العلي، السيرة النبوية الصحيحة. وهناك أيضا نفس العنوان السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري، العمري الأول إبراهيم العلي، السيرة النبوية الصحيحة إبراهيم العلي، وكتاب بنفس الاسم السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري. تجد هذا أيضا في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ذكر مثل هذه الآثار. يقول ولما فشل المشركون في هذا الإغراء والترغيب فكروا في المساومة في الدين، هذا يدل على تصميم المشركين على مواجهة الدعوة. وتجد بعض المسلمين في أمر الدعوة إلى الله ضعيف الهمة، يدعو مثلا مرة فلا يستجيب فيترك الدعوة، لا، ينبغي عليك أن تحاول وتكرر مرة بعد مرة وتغير الوسائل. فالمشركون يدعون إلى الكفر ويصدون عن سبيل الله ومع ذلك لا ييأسون، لا يأس، يحاول بالإغراء بالترغيب، لو فشل يحاول بالترهيب، لو فشل هذا وذاك يساوم. ما معنى يساوم؟ تعرفون السوم في الفقه، السوم الذي يسمى عندنا في اللغة العامية الفصاص، تذهب تشتري هذا الشيء يقول لك 5 جنيهات تقول له 4، هذا يسمى سوم، اللي هو التنزيل في السعر، يعني أن يريد أن ينزل أو يخفض السعر، هذا يسمى المساومة أو السوم. تمام؟ فهو يأخذ هذه الكلمة يعبر بها عما فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى المساومة في الدين؟ يعني التنزل، يعني التنزل، يعني مثلا لا تقل عنا أننا كفار، نحن لنا دين وأنت لك دين، وأنت تدعو إلى دينك ونحن ندعو إليه، أنت صحيح وصواب ونحن صواب، هذا إيه؟ هذا كفر، لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى لا معبود بحق إلا الله. فلو قال بوذا حق والله حق، ما حكمه؟ كافر، لأنه لم ينفي الإلهية عما سوى الله. فهم يعني يريدون يعني نقترب قليلا، أنت تترك شيئا من الدين ونحن نترك شيئا من الدين، ويكون دين كوكتيل يعني كده حاجة، فهمتم؟ حقيقي هذا أمر، وهذا موجود في أيامنا، حينما يأتون مثلا للدعاء يقولون أنتم تقولون النصارى كفار، كيف تقولون ذلك؟ النصارى أهل كتاب ولهم دين، صح ولا لا؟ ليس، نعم أهل كتاب ولهم دين وكفار، ما المشكلة؟ هم يقولون طيب الناس تتربى على الكره والبغض ويكره بعضهم بعضا، فهذا الذي قاله الله في القرآن، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيش؟ أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يبقى لا يمكن للمسلم أن يحب الكافر، لأن الله لا يحب الكافرين، ولكن هل يظلمه؟ هل يقتله؟ هل يسرق ماله؟ لا، بل يعامل المعاملة الحسنة حتى يحببه في الإسلام ويرغبه في الدين. إذن لا مساومة في أمر الدين، المساومة هذه تكون في المعهد الديني ممكن، وأنت تشتري البطاطس وتشتري، هذه مساومة تصلح، لكن تأتي تساوم في الدين وتقول أترك كذا ونصلي 4 صلوات بدل 5 صلوات، ولا تقل اليهود كفار والنصارى كفار، لا يصلح هذا، هذا لا يصبح دينا. فقالوا له صلى الله عليه وسلم نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح، نعرض عليك خصلة واحدة، أمر واحد. قال وما هي؟ انظر بقى يعني أمر مضحك، يعني تسمع وتضحك. قالوا نعبد، أتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، شيء جيد، يعني نكفر سنة تكفر أنت سنة ونكفر نحن سنة ونؤمن أنت سنة، إيش هذا الكلام؟ وتعبد آلهتنا سنة، يبقى إذن هذا كفر، لو المسلم عبد الأصنام صار إيه؟ كافرا. طيب ونعبد إلهك سنة، طب أنتم كفار إذا عبدتم الله صرتم مؤمنين، كيف هذا كلام؟ هذا يسمى لخبطة، تعرفون اللخبطة؟ فإن كنا على الحق أخذت منه حظا، يعني لو كانت الأصنام هذه حق فأنت عبدتها أخذت نصيبا من الحق، وإن كنت أنت يعني على الحق أخذنا منه حظا، فهمتم؟ فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون، انظر للتأكيد، ثم قال لكم دينكم وليدين، هذا الدين الذي كانوا عليه هل هو دين صواب؟ ها؟ كفر. هل معنى أنهم لهم دين أنهم غير كفار؟ النصارى لهم دين نعم وكفار، هذه الصورة واضحة جدا، تقول عن مشركي الذين يعبدون الأصنام لكم إيش؟ دينكم، ومع ذلك هم كفار، واضح؟ لكم دينكم ولي دين، لي ديني الذي هو التوحيد، لا أشرك بالله شيء. فالإنسان إذا أقر أن غير الله من الآلهة يستحق العبادة أو هو حق وصواب، فقد كفر بالله، لأنه بذلك ينقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا تعني صرف كل معاني الإلهية لله وحده ونفيها عما سوى الله. فالذي يثبتها لله ويثبتها لغيره لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما، بل هو كافر. الذي يقول من يريد أن يعبد الله يعبد، ومن يريد أن يعبد الصليب يعبد، يعبد بوذا يعبد، وكل هذا حق، هذا إنسان كافر، ولا عذر له في ذلك، لأنه يعلم أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، وأن الإلهية لا تنبغي ولا تجوز إلا لله وحده. فإذا سوى الله بغيره من الآلهة الباطلة فقد نفى الإلهية عن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا مساومة في أمور العقيدة، لا تنازل، لا تهاون، لا تساهل، إلا لو كان الإنسان مضطرا مكرها. يعني هناك مثلا أمور من أمور الدين، وربما تكون من أمور الاعتقاد، ولكن هناك حاكم ظالم أو كافر يكره المسلمين على التخلي عن بعض هذه الأمور، يكرههم مثلا على الاحتفال بأعياد المشركين والنزول فيها وتقديم الهدايا للمشركين، فإن لم يفعلوا ذلك سجنهم أو قتلهم أو فعل أو فعل أو فعل. فتحت الإكراه، الإكراه المعتبر شرعا، ربما يفعل الإنسان شيئا من الحرام، ولكن لأنه مكره مضطر، لكن ألا يكون هناك اضطرار ولا إكراه ويخرج المسلم ويساوم في دينه ويتنازل، هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا ولا يجوز. وأنزل الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يقول: وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف. حسم الخلاف يعني إنهاء الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل، أظهروا يعني أبدوا يعني أظهروا مزيدا من التنازل، يعني التنزل في أمر الدين، تساهل يعني، ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه. كيف يعني؟ يعني يريدون الرسول أن يغير في القرآن كما يريد الناس، بعض الناس الآن يقولون مثلا الإسلام جيد وجميل، ولكن احذفوا الآيات التي تتكلم عن النصارى وأنهم كفار، احذفوا الآيات التي تتكلم عن الجهاد في سبيل الله، يعني تبديل وتغيير، وهذا كفر، لأن القرآن وحي، والوحي توقف بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يغير شيئا في الوحي في الكتاب ولا في السنة. أن يعني أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم على طلبهم، كالعروض التي عرضوها عليه، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، يعني يرجون من الرسول أن يفعل ذلك، أو أن يتهاون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. فلذلك هم تنازلوا وأبدوا أظهروا مزيدا من التنازل، ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. إما أن تترك هذا القرآن وتأتي بقرآن جديد، أو تغير وتبدل في هذا القرآن. طبعا التغيير والتبديل في الشرع من الكفر بالله سبحانه وتعالى، بخلاف النصارى طبعا عندهم هذا الأمر، يعني يجمعون القساوسة ويغيرون في الإنجيل، يضعون أشياء ويحذفون أشياء، وهذه مؤتمرات معروفة عندهم، هم لا يخفون ذلك ولا ينكرونه. يعني مثلا يحلون الخمر، يحلون الخنزير، موجود عندهم التحريم، يقولون لأن أي أشياء الناس تحتاج لذلك لابد من ذلك مثلا، ويغيرون ويبدلون، وهذا من الكفر بالله سبحانه. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. من تلقاء نفسي يعني من عند نفسي، يعني لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير شيئا من الوحي، بل الله سبحانه وتعالى الذي يغير ويبدل وينسخ، هذا لابد أن يكون بالوحي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك. في خلد النبي يعني في عقله وقلبه. تقول دار في خلدي كذا، أو أتى في خلدي يعني فكرت فيه، أنا أفكر في كذا. قال الله تعالى له وإن كادوا يعني المشركين ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وهو القرآن لتفتري علينا غيره. لي نفس الآيات السابقة، ائتي بإيه؟ بقرآن إيه؟ غير هذا أو بدله. فهم أرادوا فتنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك القرآن أو يغير فيه ويبدل. طب لو فعلت ذلك وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو أجبتهم إلى ذلك صرت حبيبا له أحبوك. ولولا أن ثبتناك، من ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن التثبيت من الله. أنت تريد أن تثبت على الإسلام، ادعو الله أن يثبتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب هدايتهم، فكأنه دار في عقله أو خلده كما يذكر هنا بعض أهل السير ونحو ذلك، أنه ممكن هذه تكون وسيلة لدعوة هؤلاء. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لو فعلت ذلك فإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهل الرسول سيفعل ذلك؟ أبدا، لأنه معصوم. إذن يعني لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، عذاب مضاعف في الدنيا والآخرة. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني لا تجد من ينقذك من عذاب الله. وهو لم يفعل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن، فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون قريش أرسلوا إلى اليهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هو صادق أم كاذب؟ من يسأل من؟ قريش يسألون اليهود. فقالت لهم أحبار اليهود، الأحبار جمع حبر وهو العالم، كما عندنا العلماء فعندهم الأحبار. فقالوا سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول، يعني أتى بهذا القرآن من عنده، هو الذي قاله، كما في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو قال شيئا من عنده. ها؟ سألوه عن ثلاثة أمور، فإن أخبر يعني بها فهو نبي مرسل، وإلا يعني إن لم يعرف الإجابة فهو إيه؟ كذاب، يعني قال هذا القرآن من عند نفسه. إيه هم الثلاثة؟ قال سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ بعض الشباب فتية صغار ذهبوا إلى مكان ودخلوا بعض الغيران غار ومكثوا مدة طويلة، ما خبرهم؟ ما أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجيبا أو عجبا، هذا الأمر الأول. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه يعني ما كان خبره؟ قالوا وسلوه عن الروح ما هي، وسلوه عن الروح ما هي. يقول فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن هذه الأمور الثلاثة يعني. فنزلت عليه سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين. ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن إيه؟ عن الروح، في قوله تعالى ويسألونك عن الروح، الإجابة قل الروح من أمر ربي. يعني من أمر ربي؟ يعني من المخلوقات التي أمرها أن تكون فكانت، من المخلوقات التي أمرها أن تكون فكانت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من المخلوقات التي أمرها أن تكون فكانت. طب هم يسألون عن الروح، هل أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أم صرفهم إلى أمر آخر؟ لم يجبهم، لا، ليست هناك إجابة، لا يعرف أحد ماهية الروح ولا هي ولا كيف تكون ولا. قال قل الروح من أمر ربي، يعني علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك العلماء يقولون من سأل سؤالا يريد به التعجيز فلا يجاب ويترك الإجابة. يعني إنسان يسألك أسئلة لا إجابة لها، فأنت ترشده إلى أن يسأل عن الأشياء التي ينتفع بها. ولذلك كان بعض العلماء من السلف إذا سئل عن أمور لم تقع يقول لهم مثلا لو حدث كذا ماذا نفعل، فيقول له لما يحدث، يعني لما يحدث تعال فاسأل، أو يقول له هل حدث ذلك، يقول لا، يقول له لما يحدث. واضح؟ وبعضهم يسأل أسئلة لا فائدة منها، مثلا أصحاب الكهف كان معهم كلب، ما لونه؟ طب عرفت لونه ما الفائدة؟ ما نوعه؟ ما الفائدة؟ طيب إبليس كيف تزوج؟ ومتى كان الفرح؟ طب ما الفائدة؟ وما اسم زوجة إبليس؟ أمور عجيبة. لذلك بعضهم يذكر أنه وجه هذا السؤال لأبي حنيفة أو غيره أو الشعبي لا أذكر، عن اسم زوجة إبليس وكذا، فقال هذا عرس لم أشهده، يعني أنا لم أكن في هذا الفرح، يعني كيف أعرف. نعم أمور عجيبة والله. وبعضهم يسأل مثلا الشعبي أظن، يقول له يا إمام هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ هذا السؤال. قال نعم. قال قدر ماذا؟ هذا السؤال أيضا. إيه قدر ماذا؟ يعني يحك كل إنسان يهرش مثلا بقدر. فقال قدر ما يبدو العظم. نعم أنت تستحق إجابة مثل هذه. نعم. فيقولون علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذه مسائل لا تستفيد ولا تنتفع من العلم بها، ولذا لو كانت فيها فائدة لذكرها القرآن، القرآن لم يذكر. واضح؟ لذلك منهج القرآن منهج عظيم، يدلنا على الأشياء التي تنفعنا، والأشياء التي لا فائدة منها لا يذكرها. يعني مثلا أنت تقرأ في سورة يوسف تجد أماكن القرآن يذكر أشياء ويترك أشياء، أنت تقول طيب لما خرجوا من مصر ماذا فعلوا وماذا ركبوا وكم ساعة استغرقوا وكيف وصلوا ولما ما الفائدة؟ لا فائدة، أترك الأشياء التي لا فائدة منها. كذلك الإنسان إذا سأل عن شيء لا يحتاج إليه فأنت لا تجيبه، وعليك أن تدله على الشيء الذي ينفعه. يعني مثلا إنسان يسألك عن أشياء لن يستفيد منها وهو لا يحسن الوضوء، ماذا تقول له؟ قل له اذهب فتعلم كيف إيه؟ كيف تتوضأ. اترك هذه الأشياء التي لن تنتفع بها وتعلم الأشياء التي تحتاجها وتنتفع بها. قال: وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا رسول الله حق صلى الله عليه وسلم، لو أرادوا الحق ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. ما المقصود بالاختبار؟ الأسئلة التي سألوا النبي عنه، يبقى هم ذهبوا لليهود، اليهود قالوا لهم سألوه، طيب هو أجاب، ما المطلوب أن تؤمن، خلاص أنت سألته وهو أجاب، تؤمن بقى. مثلا العبشمي هذا ذهب وسمع منه وقال لهم، وأيضا قالوا سحرك يا أبا الوليد، كل محاولة وكل وسيلة تأتي لإقناعهم، هم لا يريدون الإسلام ولا يريدون الإيمان، لذلك تجد هذا الجحود وهذا الكفر والإصرار على الكفر. يقول: وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق، اتضحت يعني ظهرت وتبين لهم الحق، أبدوا بعض المرونة، يعني بدأوا يعني شيء من اللين، يعني اقتربوا من الإسلام، يعني كأنه يقصد ذلك يعني. فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، علهم يستجيبون ويقبلون، يعني كأنهم قالوا خلاص سنجلس للرسول ونسمع منه ماشي، ولكن بشرط ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين، وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام. كأن المشركين قالوا سنجلس معك ونسمع منك القرآن، ولكن بشرط ماذا؟ لا نجلس مع الفقراء، يعني كيف يجلس أبو جهل بجوار بلال، هذا عبد وهذا سيد، هذا لا يكون، هذا يدل على ماذا؟ الكبر، واضح؟ يبقى لو كانوا صادقين في الرغبة في الإسلام لا يشغلك تجلس مع عبد تجلس مع سيد، أنت المهم أن تتعلم، لذلك الكبر يصد الإنسان عن الحق والعياذ بالله تعالى، لا يتعلم الإنسان المتكبر ولا الإنسان المستحي، إنسان يقول أنا أستحي أن أتعلم، كيف أذهب للشيخ وأسأله مثلا عن الجنابة وعن الغسل وعن كذا هذه أمور أستحي، طب خلاص خليك مستحي لن تتعلم. وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا، يعني استكبروا، استنكفوا يعني استكبروا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم هذا بعض الرغبة، رجاء أن يؤمنوا به، يعني الرسول لما قالوا له ذلك، يعني لا نجلس مع الضعفاء مع الفقراء مع المساكين، الرسول ماذا يريد منهم وماذا يريد لهم؟ الإسلام. فكأنه قال طيب لو جعلنا لهم مجلسا خاصا بهم هذه مصلحة حتى يسلموا، فنهاه الله عن ذلك، يعني لا تفعل ذلك، وأنزل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني صباح مساء، يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم، يعني لو فعلت فتكون من الظالمين. من يريد أن يتعلم يجلس مع العبيد، لا يريد خلاص لا يتعلم، هو لا يريد العلم ولكن يريد المكانة والوجاهة والفخر والشرف، فهذا إنسان متكبر والعياذ بالله. قال: الاستعجال بالعذاب. يقول: ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته كما سبق. أوعد، هناك وعد ووعيد، الوعد يكون في الأشياء المحبوبة، الوعد مثلا بالجنة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، والوعيد يكون في ماذا؟ في العقوبة، مفهوم؟ فعندنا وعد، مثلا نقول وعد الله المؤمنين بالجنة، طيب الكفار نقول ايه؟ أوعد المشركين بالنار، لا تقل وعد المشركين بالنار، فهمتم؟ لذلك قال يبقى عندنا وعد وأوعد، هذا فعل وهذا فعل. يقول ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته كما سبق، فلما أبطأ العذاب اللي هي كما سبق في الآية فإن أعرضوا فقل إيه أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عهيب، هذا الإيعاد بالعذاب، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، يعني الرسول قال لهم إن أعرضتم إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، طيب لم ينزل العذاب فيذهبون إليه ويقول أنت وعدتنا بالعذاب أين العذاب، لو كنت صادقا لجاء العذاب، ظلوا يسخرون يعني. لذلك قال طفقوا يستعجلون به، طفقوا يعني بدأوا وأخذوا وظلوا، كما قال الله عز وجل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الإيه الجنة، بدأ في ذلك وأخذ يفعل ذلك، طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا، فأنزل الله في ذلك آيات منها قوله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، يعني إذا أوعد الله فالله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده. طيب عندنا سؤال، هل الله عز وجل يخلف الميعاد؟ طب يخلف الوعيد؟ نعم، الله توعد عاصيا بالنار، مسلم عاصي مثلا تارك للصلاة أو تارك الصيام، تجد هناك أدلة في القرآن والسنة مثلا تدل على عقوبة، مثلا إيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإيه فجزاؤه جهنم، طيب القاتل لابد أن يدخل النار ولا قد يعفو عنه الله؟ هو في مشيئة الله إن شاء عذبه سائر أصحاب المعاصي الذين لم يستحلوا المعصية ولم يكفروا بالله، إبا هم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. طيب هذا وعيد أم وعد؟ وعيد، قد يتخلف ولا لابد أن يتحقق؟ قد يتخلف. طيب الله وعد المؤمنين بالجنة، ممكن يتخلف؟ أبدا لا يمكن، يبقى الوعيد قد يتخلف، وأما الوعد فلا يمكن أن يتخلف، لذلك هنا لم يقل ولن يخلف الله وعيده وإنما قال وعده، لأن الوعيد يتخلف أما الوعد فقد يتحقق فلا بد أن يتحقق، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما معنى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ في الآخرة أم في الدنيا؟ لا يصلح في الدنيا، فيها التفسيرات، يعني أيام الآخرة اليوم بكم؟ بألف. طب المشركون يستعجلون بالعذاب، قالوا أنت وعدتنا إن لم نؤمن سينزل العذاب، طيب هل أنتم تعرفون أيام الله؟ هل هي مثل أيامكم؟ نعم قد ينزل بكم العذاب، لكن اليوم عند الله بألف سنة، فقد ينزل بعد كم ألف، فهمت؟ يعني لو كانت تفسيرها في الدنيا إذن أنتم تحسبون هذه الأيام بحسابكم أنتم، لكن الأيام عند الله أمرها مختلف، أو إن يوما عند ربك يعني يوم القيامة من أيام القيامة كألف إيه؟ كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني لن يعجزوا الله وهم يتقلبون في الدنيا وفي معايشهم، قد ينزل بهم عذاب الله سبحانه، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، وغير ذلك من الآيات. إذن قد ينزل العذاب في أي لحظة، سواء بالكفار أو ببعض العصاة من المسلمين، وعندنا قرى وبلاد نزل بها العذاب وهم مسلمون بسبب المعصية، قد يكون هناك زلزال وقد يكون هناك فيضان من الأنهار أو من البحار، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، كما في سورة الإسراء، وكما قالوا في الفرقان لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، أشياء يطلبونها على سبيل التعجيز. بل طلبوا، قالوا له ادعوا ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا، يحول الجبل إلى إيه، والله على كل شيء قدير، لكن ليس الأمر إليكم، أنتم تطلبون والله، لا ليس الأمر إليكم، بل إذا أراد الله فعل، واضح؟ ثم أمر آخر، لو فعل الله ذلك ولم تؤمنوا لأهلككم، فهمتم؟ كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات. المعجزات هي خوارق العادات، لأن الناس اعتادوا مثلا أن النار تحرق، فإذا وضع إنسان في النار ولم تحرقه فهذا أمر خارق للإيه؟ للعادة، فيسمى معجزة. فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، سنته يعني التي سبقت في الأمم السابقة وكانت في الأمم السابقة، أنه لا ينزل الآيات بناء على طلب هؤلاء الكفار، وأنها إذا نزلت حل بهم العذاب إن لم يؤمنوا. قال وسنمر على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله. يقول تلكم، تلكم يعني هذه اسم إشارة، هذه هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، يعني فعلوا ذلك كله متقلبين أو متنقلين من طور إلى طور، يعني من مرحلة إلى مرحلة أو من حالة إلى حالة، أطوار يعني أحوال مختلفة، ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثورون ثم يخورون، يخور ضد يثور، ضد يثور. ما معنى يثور؟ يهيج ثم يخور، يهدأ، ها؟ يثور يعني يهيج، ويخور عكسها يعني يهدأ ويتراجع، كما تقول إيه؟ خارت قواه، يعني كان مهاجما وكان يهاجم ويضرب، ثم فجأة خارت قواه وبدأ يهدأ ويضعف ونحو ذلك. يجادلون ثم يجاملون، يجادل ثم يجامل، يجامل يعني يتنازل عن بعض الأشياء، يعني يجامله بذلك. ينازلون ثم يتنازلون، ينازلون من النزال وهو العراك والحرب، ينازله سواء كان بالكلام بالجدال أم بالسيف، ثم يتنازلون. يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار، وكان غرضهم من كل ذلك إيه؟ كف دعوة الإسلام، ولم شعث الكفر، يعني كأن الكفر قد تمزق وتقطع، فهم يريدون جمعه مرة أخرى، لأن الرسول يحاربهم ويبين للناس باطلهم وكذبهم، فكأنه مزقهم وقطعهم، فهم يريدون لملمة الكفر وجمعه مرة أخرى، لكنهم بعد بذل كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف القتل يعني. والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة، ولا يفضي يعني يؤدي إلى تناحر، أو إلا ولا يفضي إلا إلى تناحر، التناحر يعني التقاتل والتباغض، لعله يستأصل شأفتهم يعني يقضي عليهم، يستأصل شأفتهم يعني يقضي عليهم. فاحتاروا ماذا يفعلون، لا يعرفون كيف يواجهون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوا، ثم رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وعمر بن الخطاب، لما رأى ذلك جمع بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو طالب خاف على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ من المشركين. فدعا بني هاشم وبني المطلب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم، مسلمهم وكافرهم. طب المسلمون لأنهم مسلمون، والكفار عصبية لأنه منا، وتعاهدوا عليه على الحفظ يعني عند الكعبة، إلا من أبو لهب مع أنه منهم، فإنه فارقهم وكان مع قريش، لذلك سيكلمنا ويحدثنا المرة القادمة عن المقاطعة، يعني سيعزلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب في مكان ويقاطعونه، يمنعون عنهم الطعام والشراب، ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يتاجرون معهم، كما سيأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.